الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استدراك للنقص الواقعي في كتاب فضائل القرآن لابن الضريس، فقد استدركت محققة الكتاب بعض النصوص من المصادر الأخرى ككنز العمال والدر المنثور وغيرها من المصادر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران وكذلك القرآن كله. عن مجاهد قال: من أول البقرة 4 آيات في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، و13 آية في نعت المنافقين، ومن 40 آية إلى عشرين ومائة في بني إسرائيل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن قال: إن أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعن علي رضي الله عنه قال: ما أرى رجلا ولد في الإسلام أو أدرك عقله الإسلام يبيت أبدا حتى يقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولو تعلمون ما هي: إنما أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش، ولم يعطها أحد قبل نبيكم، وما بت ليلة قط حتى أقرأها 3 مرات، أقرأها في الركعتين بعد العشاء الآخرة وفي وتري وحين آخذ مضجعي من فراشي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. فخليت عنه فأصبحت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر 3 مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب. سورة آل عمران. عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية: هن أم الكتاب. فقال أبو فاختة: هن فواتح السور، منها يستخرج القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحدود وعماد الدين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قوم يتراجعون في القرآن وهو مغضب، فقال: بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض. قال: وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ولكن نزل أن يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به. سورة النساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات. وعن وهب بن منبه قال: في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها، ما فضل لنا حرة ولا مملوكة. وعن الربيع بن أنس قال: مكتوب في الكتاب الأول: من رأى لأحد عليه طاعة في معصية لله فلن يقبل الله عمله ما دام كذلك، ومن رضي أن يعصي الله فلن يقبل الله عمله ما دام كذلك. سورة المائدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قال: فكان الرجم مما أخفوا. سورة التوبة. عن علباء ابن أحمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلقوا الواو التي في براءة والذين يكنزون الذهب والفضة. قال لهم أبي رضي الله عنه: لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي. فألحقوها. سورة هود. عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أو عن أبي سعيد الخدري أو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال: هذه الآية قاضية على القرآن كله، يقول: حيث كان في القرآن خالدين فيها تأتي عليه. سورة إبراهيم. عن أبي مجلز رضي الله عنه قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا أنسب الناس. قال: إنك لا تنسب الناس. قال: بلى. فقال له علي رضي الله عنه: أرأيت قوله تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا؟ قال: أنا أنسب ذلك الكثير. قال: أرأيت قوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله؟ فسكت. سورة الحجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: السبع المثاني فاتحة الكتاب. سورة النحل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. سورة الأحزاب. عن عكرمة قال: كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول، وكان فيها آية الرجم. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس قال: لا تشكوا في الرجم فإنه حق، قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولقد هممت أن أكتب في المصحف، فسأل أبي بن كعب عن آية الرجم فقال أبي: ألست أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعت في صدري وقلت: أتستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر؟ سورة غافر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الحواميم ديباج القرآن. سورة الأحقاف. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف وأقرأها آخر فخالف قراءته، فقلت: من أقرأكها؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: والله لقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذا. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى. فقال الآخر: ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليقرأ كل واحد منكما ما سمع، فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف. سورة الحديد. عن سعيد بن جبير: ويجعل لكم نورا تمشون به. قال: القرآن. سورة المزمل. عن ابن عباس قال: الليل كله ناشئة. سورة الزلزلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. سورة الإخلاص. عن أبي العالية رضي الله عنه قال: قالوا: انسب لنا ربك، فأتاه جبريل بهذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد. سورة الفلق. عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال رجل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر والناس يعتقبون، وفي الظهر قلة يعتقبون، أي يركبون واحدا بعد واحد يتناوبون في الركوب، وفي الظهر أي المطايا، وفي الظهر قلة، فجاءت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلحقني فضرب منكبي فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقلت: أعوذ برب الفلق. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، ثم قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، قال: إذا أنت صليت فقرأ بهما. ذكر ما ورد في سورة الخلع وسورة الحفد. قال ابن الضريس في فضائله: أخبرنا موسى بن إسماعيل، أنبأنا حماد، قال: قرأنا في مصحف أبي بن كعب: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. قال حماد: هذه الآن سورة. وأحسبه قال: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكفار ملحق. وعن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه قال: صليت خلف عمر بن الخطاب، فلما فرغ من السورة الثانية قال: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. وفي مصحف ابن عباس قراءة أبي وأبي موسى: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. وفي مصحف حجر: اللهم إنا نستعينك. وفي مصحف ابن عباس قراءة أبي وأبي موسى: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكفار ملحق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش. نهاية الملحق المستدرك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.